السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. مرحبا شيخنا، حياكم الله. نبدأ بمقدمة وتبدأ إن شاء الله. خير إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الخميس الثاني من شهر صفر لعام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دورة الحافظ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، التي تبث عبر إذاعة التصفية والتربية ضمن اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، أن نبث لكم عبر الهاتف محاضرة بعنوان تنبيهات حول كيفية الانتفاع بكلام توجيهات أهل العلم، يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ نزار بن هاشم العباس حفظه الله تعالى ورعاه، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا مسددا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وفي البداية بسم الله سبحانه وتعالى على توفيقه لمثل هذا اللقاء ولمثل هذه الكلمة السانحة، ونلتقي بالإخوة والأبناء عبر هذه المداخلة الهاتفية في بلاد الجزائر حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، متعاونين إن شاء الله جميعا على البر والتقوى، وجزا الله خيرا القائمين على هذه الدورة المباركة إن شاء الله، دورة المجرم الطبري، جزا الله الإخوة القائمين على هذه الدورة من خلال موقع التصفية والتربية الجزائر خير الجزاء على إتاحة هذا المجال، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق الجميع الحاضرين والسامعين لمثل هذه المنة العظيمة، أن يلتقي الطلاب والأبناء مع مشايخنا الأكابر الذين شرفوا هذه الدورة بالمداخلات الهاتفية وبالنصح الرشيد والقول السديد إن شاء الله تعالى، مشايخنا الوالد العلامة الربيع حفظه الله والشيخ الوالد العلامة عبيد الجابري حفظه الله، وجزا الله خيرا كذلك بقية الأخوة والمشايخ الأفاضل الذين شاركوا ولا يزالون يشاركون في هذه الدورة، فنسأل الله أن يعظم للجميع الأجر وأن يفيد الجميع على هذا الجهد بفني ومني، وأن يجمع أمرنا على الخير والبر والتقوى. أما بعد، فكلمتي معكم حول التنبيهات كما ذكر المقدم وفقه الله وأتابع حول كيفية الانتفاع بكلام أهل العلم وتوجيهاتهم وإرشادهم، وعلى طلاب العلم في بلاد الجزائر وفي غيرها سائرين على منهاج السلف الصالح أن يشكر الله على هذه النعم العظيمة، أن يسر الله لهم إلى هذه اللقاءات، وأن تأتيهم كلمات وتوجيهات أهل العلم وهم في دورهم، وهذا من تسخير الله لهم. قديما كان الناس وطلاب الحق والعلم يرحلون بالشهور والسنين الساعات والليالي الطوال لنيل حديث واحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وها نحن اليوم ننعم بهذه النعمة العظيمة من خلال هذا التواصل الميسر، ونشكر الله جل وعلا على هذه النعمة كان علينا جميعا أن نتنبه لهذه المهنة لهذه المنة وهذه النعمة، وأن نسعى بجد واجتهاد لتحقيق الاستفادة من كلماتهم وتوجيهاتهم العظيمة النافعة المفيدة، فإنهم بحق حفظهم الله نصح للمسلمين ولأبناء المسلمين والأمة كافة. فهنا تنبيهات ووقفات عاجلة مهمة إن شاء الله تعالى حول كيفية الاستفادة من توجيهات علمائنا وتوجيهات أهل العلم لأبنائهم المسلمين. فعلينا جميعا أولا أن نعلم أننا إن أردنا الاستفادة والانتفاع بكلام وتوجيهات العلماء وطلابهم الراسخين، علينا أن نعلم أننا في شأن عظيم، ألا وهو شأن العلم النافع. هذا العلم النافع قائم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المستقى من هذين النبعين العظيمين الصافيين، عبادة لله وحده لا شريك له، وطاعة وقربة يتقرب بها السالكون من العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وشأن العبادة أن تكون خالصة لله وحده لا شريك له. قال تعالى: واعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وليس هنالك كالعلم شرفا وقربا إذا صلحت فيه النية واستقامت لله وحده لا شريك له. وإذا استشعرنا هذا الأمر والتنبيه وأننا في عبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى، وأننا نسلك طريقا يقربنا إلى رضوان الله وإلى جنات الله ويباعدنا عن سخطه وعقابه وناره، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. استشعار هذه النية بتحقيق الإخلاص لله عز وجل فيها من أعظم الأسباب التي تعين طلاب العلم على الانتفاع من كلمات علمائهم وتوجيهاتهم وإرشاداتهم. ثانيا، من علمنا هذا يحملنا هذا الاستشعار وهذا التنبيه على دعاء الله بالصدق أن نوفق لهذا العلم النافع، لأن العلم منة من الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، به تسكن النفوس ويرتفع شأنها عند الله وتسمو إلى أعلى الدرجات والقرب التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى العباد وعلى طلاب العلم أن يدعو الله عز وجل كثيرا بصدق وبراعة أن يوفقوا لهذا العلم النافع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بذلك، كما ثبت في السنة الصحيحة أنه كان يدعو قائلا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ويسأل الله العلم النافع ويستعيذ بالله من العلم الذي لا ينفع. ثالثا، مما يساعد على الاستفادة من كلام العلم من كلام العلماء وتوجيهاتهم تحقيق العقيدة السلفية، ليرسخ الإيمان بها في القلب، وهذا يثمر خوفا من الله ومراقبة له سبحانه وتعالى. ويحملنا هذا أيضا على تحقيق الاستقامة على طريق الحق، وأن نبعد أنفسنا عن كل ما يبعدنا عن العلم وتحصيله والانتفاع من كلام العلماء وتوجيهاتهم، ويحملنا على السير على قدم الإخلاص وعلى قدم التقوى والبعد عن المعاصي وأسباب القسوة والغفلة. ما يساعد أيضا رابعا على هذا الشأن أن نعلم مكانة أهل العلم والفضل وما جعلهم الله عز وجل عليه من الرتبة العليقة الرفيعة والدرجة الكريمة مما يحملنا على حبهم وعلى توقيرهم وتعظيم شأنهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعلم لقادر لعالمنا قدره. فإن استوعبنا ذلك تنبهنا بتوجيهاتهم وأصغينا بكل جد وصدق ومثابرة بكلامهم انتفعنا بتوجيهاتهم لأن ذلك صدر من قلب يعي قلب محب يعلم أن الخير أجراه الله عز وجل على يدي هؤلاء العلماء وطلابهم. هذا يعيننا بعض الله سبحانه وتعالى على تحقيق الانتفاع من كلام العلم وتوجيهاتهم. خامسا إن توفيق الله سبحانه وتعالى لطلاب العلم أن يرتبطوا بأهل العلم نعمة من الله تشكر ويحمد الله عز وجل عليها لأن الله ابتلى كثيرين فصرفهم عن هذه النعمة العظيمة. إن الله سبحانه جعل الخير والسلامة في الارتباط بأهل العلم وطلابهم في حالات السلامة وفي حالات الفتن في حالة الأمن والخوف كما قال الله تعالى إذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما اتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإن الإقبال على العلم فيه السلامة وفيه الأمان وفيه الخير وفيه السعادة والسلامة من الفتن بينما مخالفة ذلك والانصراف عن أهل العلم والفضل يسلط الشيطان على هؤلاء المصروفين عن هذا الخير فيضلهم في أودية الضلال والفتن ويكونون في سوء شأن لا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا وفي قسوة تامة إلا أن يتغمدهم الله بواسع رحمته. بما يعيننا أيضا أيها الأحبة في الله على هذا الشأن أن نعلم أننا بارتباطنا بأهل العلم يحقق طاعة لله سبحانه وتعالى كما قال الله موضحا ذلك في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن فعلنا هذا وارتباطنا هذا طاعة لله وحده لا شريك له وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم القائل تعلموا العلم قبل أن يقبض فإن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من قلوب العباد وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما أو حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. نسأل الله العافية والسلامة. فارتباطنا بأهل العلم طاعة لله سبحانه وتعالى وفيه الخير والسلامة من الفتن الظاهرة والباطنة. مما يعيننا أيضا على تحقيق هذا الأمر العظيم أننا إن سمعنا كلام أهل العلم وتوجيههم وإرشادهم سمعنا بحضور قلب وحضرنا مجالسهم بأبداننا وقلوبنا ووعينا ما قالوا واستشعرناه بقلوبنا تنبهنا لتوجيههم وعلمنا أن الخير فيها حينها ننتفع بهذا الخير وننتفع بكلام أهل العلم فنسير على إرشادهم وعلى تنويرهم لنا طريق الحق والصواب. فهذا يعين طلاب العلم على الانتفاع من كلامهم وإرشادهم وتوجيهاتهم. مما يعين على هذا الشأن أيضا أيها الأحبة في الله أن نقيد ما سمعنا من التنبيهات والتوجيهات كما قال صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتابة، نصر مقاله ونقيد فوائدهم وتنبيهاتهم وتوجيهاتهم في دفاترنا، هذا أدعى إلى رسوخ كلامهم وتوجيهاتهم. ومما يعين على هذا الشأن أيضا أن نعمل بتوجيهاتهم وإرشاداتهم ولا نغفل عن ذلك مطلقا، وإلا إن خالفناهم فيما أمرون به من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نعرض أنفسنا للفتن، لأننا في واقع الأمر خالفنا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا واقع معاش وتاريخ مسطر، أن من خالف أهل العلم والفضل كانت عاقبته والعياذ بالله إلى سوء وإلى ضلال وإلى فتن، بل ربما حمله هذا الإعراض عن أهل العلم والعياذ بالله إلى الخروج عن دائرة الإسلام فضلا عن دائرة السنة. فهذا أمر مخيف عظيم يحملنا على أن نعي ما قال علماؤنا وما وجه به علماؤنا لننتفع بكلامهم ولكي نكون على بصيرة من أمرنا. وفي هذا فضل عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لمن سمع بوعي وبفهم وبفقه أن ينذره الله عز وجل، أن يقويه وأن ينذره وأن يطيبه في الدنيا والآخرة. فهنيئا لمن وعى كلام أهل العلم وعمل به. ومما يعيننا على هذا الشأن أيضا أيها الإخوة في الله أن ننشر ما قال علماؤنا في الأمة وفي أوساط المسلمين، وأن نربط الأمة بهؤلاء العلماء الأفاضل ونتقرب إلى الله عز وجل بذلك، ولا نستحي من ذلك، وأن ندافع عنهم بكل ما أوتينا من قوة ومن سبيل قربة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله، وأن ندب عنهم وعن أعراضهم وعن علومهم وعن مكانتهم، وأن نرد على من خالفهم بعلم وصدق وإخلاص دبا عنهم، لأن الدب عنهم في واقع الأمر دب عن دين الله وعن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتيسر بهذه السانحة من تنبيهات مختصرة حول كيفية الانتفاع بكلام علمائنا وإرشاداتهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءنا وأن يطيل أعمارهم في طاعتهم وأن ينفعنا بعلمهم وتوجيهاتهم، وأن يغفر لمشايخنا الذين أفضوا إلى ربهم، وأن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن ينفعنا بما تركوا من علوم وآثار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، ونستسمحكم بطرح بعض الأسئلة. لا حرج إن شاء الله. السؤال الأول: أحسن الله إليكم شيخنا، يقرر بعضهم أن المسائل المنهجية مبنية على الاجتهاد، وكما هو معلوم أن الذي يبنى على الاجتهاد لا إنكار فيه إذا لم يكن فيه أدلة صحيحة صريحة. وفي هذه الفتنة حذر من كل من لم يقف معه في تهميش الدعاة السلفيين المزكون من كبارنا. السؤال: هل في كلامه هذا تعارض واضطراب؟ وجزاكم الله خيرا. هذا الكلام كلام لا دليل عليه، وليس له حد من العلم الشرعي والأدلة الصحيحة الصريحة فيه. إن الله عز وجل يقول في كتابه: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. إن الله سبحانه وتعالى جعل للمسلمين شريعة ومنهاجا، فدين الله الإسلام أحكام تقوم على منهج، وهذا المنهج منهج من الله عز وجل بينه الله في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، وصار عليه الصحابة من بعده رضي الله عنهم جميعا، وهذا هو منهج السلفيين. ما اجتهاد فيه، وإنما هو واجب محض أن نسير عليه وأن نختفي آثار سلفنا الذين ساروا عليه. وهذا هو سبيل المؤمنين الذي توعد الله عز وجل من خالفه فعله بأسوأ العواقب في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ومن يشقق من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالسلف الصالح هذا منهجهم، منهج المؤمنين، منهج الصحابة والتابعين وأتباعهم، هذا المنهج هو منهج رسولهم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جميعا قال فيهم صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا المنهج منهج معصوم، من صار عليه نجا وسلم من الفتن ما ظهر منها وما بطن إن شاء الله، ووفق لكل خير في الدنيا والآخرة. فالذين يجندنون حول هذه القضية إنما يجندنون حولها لأجل أن يردوا كلام علمائنا السلفيين في بيان حال من خالف المنهج السلفي وانحرف عنه وانصرف أو تغير وتبدل وتنكده بعد أن كان عليه، فيأتون بمثل هذه الشبهات. إما نقول إن علماء السلف ردوا على من خالفهم وبينوا عوار من خالفهم وأخطأ الطريق نصحا لله ولدينه ولشرعه وللمسلمين، فهل كانوا مجتهدين في هذا الطريق؟ اجتهدوا بمعنى جاءوا بشيء من عندهم وأعملوا آراءهم، لا شك أن هذا لم يكن، وإنما هم فعلوا ذلك الواجب لأنهم من دين الله سبحانه وتعالى، دافعوا عن الحق ودبوا عن دين الله وعن دين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، ليبقى دين الله عز وجل صافيا نقيا. فردوا على المخالفين وساروا على ذلك وألفوا الكتب، ولم يخافوا في ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى، لم يخافوا من خالفهم ولا من عارضهم ولا من خذلهم أو خذلهم. فهذه شبهة واهية، فإن هذا المنهاج منهاج مرسوم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلف لهم منهج مأخوذ من الشرع في فهم نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي الأحكام وفي الرد على المخالفين والفرق والطوائف وفي الأخلاق وفي السلوك، لأنه دين الله سبحانه وتعالى. فمن قال مثل هذا القول فإنه لا دليل عنده ليستند عليه إلا ما أشبع من هواه وما أشبع من نزواته لرد الحق ولرد كلام أهل العلم، فلا يلتفت إلى كلامه. وأهل العلم قديما وحديثا يمدحون من صار على الخير ويزكون بحسب ما ظهر لهم من خير وما ظهر لهم من سيرته الطيبة، ويحذرون ممن خالف الحق والمنهج السلفي بحسب ما أبدى وأظهر من مخالفة. فالواجب على المسلمين أن يأخذوا بتوجيههم ويحذروا ممن حذروا منه ويمدحوا من مدحوه ويثنوا على من أثنوا عليه، لأن هذا هو دين الله القويم. فمن خالف ذلك فإنه والعياذ بالله منحرف ويسعى إلى فتنة المسلمين عن دينهم بمثل هذه الشبهات الواهية، والله أعلم. السؤال الثاني: أحسن الله إليكم شيخنا، خرجت نصائح من الإمامين ربيع بن هادي وعبيد الجابري حفظهم الله للسلفيين في الجزائر خاصة بالاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، فلم يستمعوا لهذه النصائح الغالية من كبار علماء الأمة وضربوا بها عرض الحائط بدعوى علماء البلد أدرى بما يجري في البلد، فما الجواب على شبهتهم وجزاكم الله خيرا؟ أولا، هذا الكلام كلام من يريد أن يرد الحق بلا دليل ليس إلا. فقد رد علماؤنا على هذه الشبهة من قديم، لأن هذه الشبهة لم يأتي بها هؤلاء من عند أنفسهم، وإنما قلد فيها من خالف السلفيين قديما من القضبية والسرورية والخوارج أهل الأهواء. إذا حضروا من إنسان قالوا هذه الشبهة، هذه شبهة واهية بين بطلانها علماؤنا بارك الله فيكم. فإن أهل العلم إنما يحكمون بواقع الشرع ويفتون بدين الله عز وجل المسلمين في كل مكان وزمان، فلماذا لا نرد فتاواهم التي يفتون بها في أحكام شرع الله في باب العقيدة وفي باب الأحكام الشرعية من صلاة وزكاة وصوم إلى آخر فرائض الإسلام وتطوعاته؟ لماذا لا نقول مثل هذا الكلام؟ هؤلاء في بلاد بعيدة فلا نقبل فتاواهم في دين الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر واحد. فكما قبلنا فتاواهم في أحكام الحلال والحرام فإن ذلك لازم وملزم لنا بأن نقبل كلامهم في من خالف الحق حينما يبينون ذلك بالحجة والبرهان. فإن كثيرين يعيشون في بلادنا ولا نعلم حقيقتهم، لأننا إما أن نكون جاهلين بهم وبحالهم، وعرف العلماء ذلك فحكموا بعلم في هؤلاء المخالفين فقالوا بحق ونسفوا بحق. ثم قال هؤلاء الذين في الجزائر كانوا فيما مضى يتكلمون في رجال بعيدين عن أوطانهم وعن بلدانهم، وكانوا يقولون فيهم بحق وينصحون الناس بالبعد عنهم مع أنه في بعد تام عن بلدانهم، إنما قالوا ذلك عملا بقول علمائنا الكبار وبنصحهم وتوجيهاتهم. فقبلوا كلام العلماء في المخالفين قديما ومشوا عليه بارك الله فيكم، وحذروا من أولئك البعيدين عنهم بعيدين عن أوطانهم وبلدانهم اتباعا لكلام علمائنا. فلما دارت الدائرة عكسا عليهم جاءوا بمثل هذه الشبهة الباطلة، وهذا من التناقض والاعتراض، وهذه من أول الشبهات التي يريدون فيها أن يصدوا شباب الجزائر وشباب المسلمين عن قبول كلام علمائنا في من خالف الحق ابن هادي ومن صار على طريقته من حزبه لحد الجديد. هذا كلام باطل وشبهة أوهى من بيت عنكبوت كما يقال، والله أعلم. السؤال الثالث يقول السائل: شيخنا سلمك الله، كيف نتعامل مع أتباع الدكتور ابن هادي أصلحه الله، وكم تكون مدة نصيحتهم، خصوصا وأنهم يقولون كلاما سيئا في كبارنا مثل الشيخين ربيع وعبيد بطانتهما بطانة سوء، لا تصلهما الحقائق، كبر في السن وأصبحت ذاكرتهم ضعيفة، إلى آخر الغمز والطعن، وجزاكم الله خيرا؟ من طعن في علمائنا الأكابر إلا أن يكون طاعنا فيهم بسبب جهله وعدم درايته، وهذا كما قال أهل العلم ينبه ويعلم ويبين له الحق في هذه المسائل، وإما أن يكون راكبا هواه معرضا عن الحق ناتي له بالأدلة والحجج فيعرض عنها. فالجاهل إذا علم وانتبه وصار على الحق فالحمد لله، فإذا أعرض وأعرض الصف الثاني بعد البيان والنصيحة والكشف عن الحقائق والسبب علماءنا وطعنوا فيهم والعياذ بالله، وهذا من علامات أهل البدع والجهل والضلال، إن نصحناهم وبينا لهم فانتصحوا ورجعوا إلى الحق فبها ونعمة ونحمد الله على ذلك. فإن أبوا علينا أن نبتعد عنهم، ولا كرامة لهم، لا كرامة لهم من طعن في علمائنا، يبتعد عنهم يروح منهم ويحذر، ونفصل أنفسنا عنهم تماما ونجتمع على الكتاب والسنة على فهم السلف ولنسير وراء علمائنا في ذلك. نعم. السؤال الرابع والأخير أحسن الله إليكم شيخنا، ما نصيحتكم للساكتين في هذه الفتن الحاصلة الذين لم نسمع لهم كلمة في الدفاع عن كبارنا، الذين انتهكت أعراضهم بالطعن والغمز، والله المستعان، وجزاكم الله خيرا. نعم الله المستعان. وهذا من الأمور الغريبة أنهم فيما مضى كانوا يتكلمون يتصادقون في الكلام، يتكلمون في المخالفين ويزدعون بكلمة، لكن لما جاءتهم هذه الفتنة لكنهم لما جاءتهم هذه الفتنة سكتوا هذا السكوت وصمت الصمت الدفين المريب الغريب. فهؤلاء ينصحوا ويذكروا بالله ويقولوا اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، واتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في علماء المسلمين وفي المسلمين الذين ينبغي عليهم أن نفتحهم وأن نبين لهم الخير والحق وأن نحذرهم من الشر ومن الباطل ومن خالفه ومن خالف الحق وصار على طريق الباطل. فهؤلاء الذين سكتوا في هذه الفتنة فإن هذا الساكت يسأل الله العافية والسلامة إلا أن يكون ضعيفا يخشى شيئا من الأشياء أو يخشى صولة هؤلاء فيقال له لا تخف إلا من الله فإنهم لا يضروك شيئا، لم يقطعوا عنك خيرا ولم يقطعوا عنك رزقا من أرزاق الله ولم يعجلوا بأجلك، فلماذا تخاف منهم؟ فتشبه بالأنبياء والرسل الذين لا يخافون إلا من الله، فانطق بكلمة الحق وقل كلمة الصواب ودافع عن العلماء وعن دينهم، تقرب إلى الله بذلك واترك الجبن والخوف عنك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من الجبن والخوف، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ينصح وينبه على هذا الأمر. أما إذا كان هذا الساكت يسير مع هؤلاء المخذلة ومع هؤلاء المخالفين والمفتونين ويناصر من يضعن في علمائنا ويؤجج فتنة من هذه في بلاده وفي بلاد المسلمين، فهذا ننصحه ونقول له لا تسكت وانطق بكلمة الحق، فإذا استجاب لهذا وأظهر خير ونطق بالحق والصواب فبها ونعمة، وإلا يلحق بهم ولا كرامة له لأنه يسير معهم ولا يريد أن يتكلم بما في جوفه من الباطل والمخالفة خوفا أن يصنف مع هؤلاء المخدرين المخالفين، فهذا إن استمر بعد النصح يلحق بهؤلاء المفتونين. ونسأل الله العافية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا مما افتناه الله عز وجل به، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. والإخوة يبلغونك السلام. مرحبا بكم وجزاك الله خير يا أخي عقوب وعلى الإخوة جميعا السلام، وأسأل الله أن يوفقنا اليوم للخير وأن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وبطن. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.